إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن والكلام على كفالة البدن. طبعا لابد أن تتصور في مسألة كفالة البدن تصورا تاما في هذا الباب، هو أنه يتكفل الكفيل بالإتيان ببدن المكفول، وكفالة البدن لا يشترط فيها المال، يعني لا يكون ضامنا للمال. كفالة البدن لا يشترط فيها المال، بل بعض علماءنا يرى بأنه لو كفل بدنه واشترطوا عليه المال واشترطوا المال فهذا كما قال علماؤنا تبطل به الكفالة، كما قال علماؤنا تبطل به الكفالة. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، ما شاء الله، عليكم السلام وبركاته. فهذا تبطل به الكفالة، هذا تبطل به الكفالة. طبعا هناك ضابط بالنسبة للكفيل وأيضا المكفول والمكفول له، قد مرت علينا ونحن نتكلم ونشرح الباب. قال: ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم. قال: ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب. ويبرأ الكفيل في مكان التسليم بتسليم في مكان التسليم، يعني هو اتفق معه أن يكون مثلا في القاهرة في مكان في ميدان رمسيس مثلا، أو في القاهرة في المهندسين، أو قل في مدينة نصر، فاتفقوا على مكان معين، أو قل في بلد معينة في مكان معين اتفق عليه. فإذا تم التسليم في هذا المكان تبرأ ذمة الكفيل، لكن هو قال بلا حائل كمتغلب، يعني إيه؟ يعني بلا حائل يحول بين المكفول له والمكفول، بلا حائل يحول بين استلام المكفول له والمكفول. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هنا يرى بأنه تبرأ ذمة الكفيل إذا سلم بلا حائل، يعني لو كان في اضطرابات مثلا في المحل في المكان، او اتفق معه على مكان فقالوا امين يا رب العالمين جزاكم الله خير الصبر، او احسن الله يا شيخ محمد تفضل، ابو تيميه جزاك الله خير على السلامه كاتب. فلو مثلا اتفق معه في مكان والمكان هذا حصل فيه اضطرابات، فيه ناس يعني فيها بلطجه مثلا كما يقولون، او فيها شيء من يعني من السرقه، سواء سرقة الأموال أو تفزيع الناس أو ترويع الناس، أو أن يحولوا بين المرء وبين السلع التي يشتريها، فإن كان فلا تبرأ الساحة. عليكم السلام وبركاته، جزية الجنة، عليكم السلام وبركاته، جزية الجنة، عليكم السلام وبركاته شيخ صبر. فهنا العلماء يقولون إذن لا تبرأ الذمة، هنا لا تبرأ الذمة إذا كان سمت حائل كمتغلب، إذا كانت ثمت حائل أي حائل يحول بين التسليم بين تسليم المكفول له للمكفول له فلا تبرأ ذمة الكفيل. ولما؟ لأن التمكين لم يوجد، وأيضا لا يصح له أن يكون التسليم في مفازة، أو في أرض مسبعة، أو في مكان مهجور يخشى على نفسي فيه، فكل ذلك لا يصح فيه التسليم ولا تبرأ الذمة بذلك. قال: وبأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل. يبقى عندنا أمران حتى تبرأ الذمة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزيت من جنة جميعا. يبقى تبرأ الذمة متى؟ بتبرأ ذمة الكفيل. متى تبرأ ذمة الكفيل؟ تبرأ ذمة الكفيل عندما يحدث التسليم، وأن يأتي المكفول به فيقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل. هنا إذا قال للمكفول له سلمت نفسي عن جهة الكفيل، بهذا تبرأ صحته، بهذا تبرأ ذمة الكفيل، بهذا تبرأ ذمة الكفيل. قال: بأن يحضر المكفول به فيقول، لابد أن يقول هذا الكلام، سلمت نفسي عن جهة الكفيل. فلو جاء واستلمه المكفول له دون أن يقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل، لا تبرأ ساحته، لا تبرأ ذمة الكفيل. طب كيف لا تبرأ؟ ما هو استلم، يبقى كيف لا تبرأ؟ قلنا لا، لأنه معرض أن يهرب منه، معرض أن يفوت عنه، معرض. فإذا لا تبرأ ذمة الكفيل. حتى تبرأ ذمة الكفيل لابد أن يقول تصريحا جئت سلمت نفسي عن جهة الكفيل. ولذلك قال المصنف ولا يكفي مجرد حضوره، أي حتى يقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل، لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد من جهته. فإن غاب، يعني إن غاب المكفول، فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه. إذا غاب، غاب واختفى ولا أحد يعلم أين هو، فالكفيل تبرأ ذمته أيضا. يبقى هذه حالة ثانية لبراءة ذمة الكفيل، حالة ثانية لبراءة ذمة الكفيل، فتبرأ ذمته إذا غاب ولم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه. إذا غاب وجهل الكفيل مكانه تبرأ ذمته. عليكم السلام وبركاته، جزيت الجنة. تبرأ ذمة الكفيل. لما؟ لأن الله تعالى قال واتقوا الله ما استطعتم. قال واتقوا الله ما استطعتم، إذن هذه يعني ولعدم إمكانه، ولا واجب مع عذر، ولا واجب مع عذر. إذن تبرأ ساحته إن غاب ولم يعرف له مكانه، ولم يدرك له مكانه، فتبرأ ساحته. قال فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه، وإلا أي وإلا إن عرف مكانه وكان المكان آمنا وجب عليه، فيلزم أن يأتي به، فيلزم أن يأتي به. يبقى عندنا شرطان، هو غاب وعلم مكانه، وأيضا هذا المكان الطريق إليه سالكا، الطريق إليه آمنا، فلا تبرأ ذمته، ذمة الكفيل، حتى يأتي به، حتى يأتي به. يبقى لابد أن تتخيل معي هنا الآن، فإن غاب ولم يعلم مكانه برئت ذمة الكفيل. لما؟ تكفل. قلنا واتقوا الله ما استطعتم، وعدم الإمكان يسقط الوجوب، والولاء واجب مع عذر. لكن إن علم مكانه وكان الطريق إليه سالكا آمنا ليس وعرا، لم تبرأ الذمة حتى يسلمه، حتى يأتي به ويسلمه للمكفول، للمكفول له. وإن تكلف مؤنة سفر إلى الطريق ودفع أموالا يتحملها فهو كفيل، وهذا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. قال فيلزم أي لإمكانه الإحضار. قال ويمهل مدة ذهاب وإياب، يعني إذا قيل له إن كان هو في القاهرة وعلم مكانه أنه في الإسكندرية مثلا في مكان ما معلوم، فعلم مكانه، والسفر من القاهرة إلى الإسكندرية يحتاج إلى مال فيه من النفقات، فإن احتاج إلى نفقة يتحملها الكفيل، لأنها تنزل عموما تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب، تنزل عموما تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب، فهو يغرم حتى يأتي به. ويمهل مدة ذهاب وإياب لأنه ممكن من أن يأتي به، فيلزم أن يأتي به. قال فإن مضت أي مدة الذهاب والإياب كذا الإقامة التي لا تؤثر الاستراحة ونحوها فيما يظهر ولم يحضره حبس. والمعنى إذا الكفيل، الصوت سليم يا شيخ صبري، الصوت نعم أبو بشير قال الصوت جيد. فهنا إذا أمكنه أن يحضره ولم يفعل، وهو الزعيم كما كنا غارم، الكفيل غارم، الزعيم غارم. فقال علماؤنا لم يحضره يحبس، حبس يعني يوضع في المكان حتى لأنه بذلك يتحمل، فالزعيم غارم. وهذا التعزير أو هذه العقوبة من أجل تقصيره. وقيل إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره. طبعا هو جعل هنا هذا وجهة النظر الفقهية، إذا غاب مسافة القصر، مسافة القصر لو قلنا من بين 77 إلى 80 كيلو، لو غاب مسافة 80 كيلو لا يلزمه إحضاره، هذا إلحاقا لمسافة القصر بالغياب، إلحاقا لمسافة القصر بالغياب، والأصح اللزوم، والأصح اللزوم، كما لو كان المدين غائبا إلى هذه المسافة يؤمر بإحضاره. فالصحيح أنه يلزمه حتى لو مسافة قصر. حدث البس يا صالح، حدث البس، حفظك ربي. أو الصوت واضح جدا أهو الآن، اضرب الصوت، الصوت واضح جدا، فحدث البس. ولو كان غائبا حال الكفالة فالحكم في إحضاره حكم ما لو غاب بعدها. والأصح قال المصنف، والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال، إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال. تصورتم هذه المسألة، زيد قام كفيلا لعمر على عبيد، مات عبيد وغسل وكفن وصلي عليه ودفن، فإن مات ودفن فلا شيء على الكفيل، برئ ذمة الكفيل. لما؟ لأنه الآن صار مستحيلا الإتيان به، فتسقط بعد ذلك، تسقط بعد ذلك، يبقى إذن برئت ذمته. وإن قلنا الأصح، إذن الثاني في المذهب، نعم، لأنه وثيقة كالرهن فيلزمه كالرهن والمختار أنه يطالب بالدين، كما ذكر فرودة لا بأقل الأمرين منه، ودية المكفول به. وظاهر إطلاق المصنف يقتضي أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يحلف المكفول وفاء أم لا، وظاهر كلام غيره اختصاص ذلك بما إذا لم يحلف أو لم يحلف. وعامة الحق بأنه إذا مات ودفن فإنه إذا مات ودفن فالأصح أنه لا يطالب الكفيل بالمال، هذا الأصح. وإلا واتقوا الله ما استطعتم، وأيضا هذه تنزل منزلة الغيبة، هنا تبرأ ذمته، الأصح أنها تبرأ ذمته. قالوا أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم، أي قوله كفلت بدنه بشرط الغرم، بطلت الكفالة، بطلت الكفالة كما بينا في التصور الأول، بأنه إذا قال بكفالة البدن بطلت، حتى لو اشترط كفالة المال بطلت كفالة المال، لأنه شرط ما ينافيها، ينافي كفالة البدن، وهذا بناء أنه لا يغرم عند الإطلاق. والثاني صح بناء على مقابله، فإن قال كفلت بدني فإن مات فعليه المال صحت الكفالة وبطل الالتزام. قال المردي الصحيح الراجح أنه تبطل الكفالة، وهي تنزل منزلة العقدين في عقد، تنزل منزلة العقدين في عقد فتبطل الكفالة. قال وأنها لا تصح بغير رضا المكفول، يسر الله عليها أمره، يسر الله عليها أمره. قال وأنها لا تصح بغير رضا المكفول، وأنها لا تصح بغير رضا المكفول. لأنه لا يلزمه الحضور معه، فهو المكفول هو المكفول به، وأنها لا تصح بغير رضا المكفول، يعني المكفول به لأنه لا يلزمه الحضور معه. ثاني يصح بناء على أنه يغرم عند العجز، قيده القاضي والبغوي بما إذا كان بعد ثبوت الحق. قال وأما قبله فلا يصح من غير رضاه قطعا المكفول به. عندنا أركان الكفالة، الكفيل والمكفول له والمكفول به، الكفيل والكفالة والمكفول به. فرع لا يشترط رضا المكفول له ولا تبطل بموت المكفول له على الأصح، لأنها تتوارث. والمعنى إذا كان زيد كفل لعمر أن يأتي بعبيد، مات عمر المكفول له، فالكفالة لا تبطل هنا. لما لا تبطل؟ لأنه حق ينتقل إلى الورثة، لأنه حق ينتقل إلى الورثة. قال عليكم السلام وبركاته. قال فصل ويشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام، يشترط في الكفالة أو الضمان لفظ يشعر بالالتزام كغير من العقود، يعني أقول ضمنت لك كذا، كفلت لك كذا، وأيضا إن كان لا يستطيع الكلام أو لغته غير اللغة غير اللغة غير لغة المكفول له، فله أن يأتي بمترجم يترجم له، أو يكتب أو يكتب في ورقة بما يضمنه ليشعر بالالتزام. كضمنت كضمنت قال المصنف من الألفاظ تشعر بالالتزام، كضمنت دينك عليه، أو تحملته، أو تقلدته، أو تكفلت ببدنه، يعني كانت الكفالة كفالة مال أو كفالة بدن، كما بينا بأن الكفالة كفالتان، كفالة مال وكفالة بدن، أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل أو حميل، نسود بعضها بالنص الذي جاء، الزعيم غارم، الكفيل غارم، والآية قال وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. والباقي بالقياس، والحق أنه يشمله اللغة، يشمله اللغة. ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد، لو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد، أي وليس التزام. ونحن نقول أنه لابد أن يشعر باللفظ على الالتزام كفالة، فهذا وعد، ونحن عندنا الوعد غير ملزم. وقد بيّنت الخوف في الوعد متى يكون إثما، بيّنت قبل ذلك بشرح سنن أبي داود. والأصح أنه لا يجوز تعليقهما، يعني كفالة البدن والمال لا يجوز التعليق، وده لابد من الإنجاز في هذا الباب، من حقوق الآخرين، تعلق بحقوق الآخرين. بشرط كما لا يصح توقيتهما. وقال بعض علمائنا ابن سراج وغيره، قال إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب جاز التعليق، والصحيح في الجديد أنه لا يجوز التعليق. ولا توقيت للكفالة كضمان المال ثانيا يجوز، لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة، لو قال لمدة شهر، لمدة شهرين، ثلاثة، قد يكون له غرض في مدة التسليم، لأن المقصود منه هو الأداء. قال ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا، ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا، أي كقوله ضمنت إحضاره بعد شهر جاز. والجواز هنا وإن كان مخالف التأصيل العام، لكن جاز للحاجة، جاز الحاجة كمثله في الوكالة، وتوقف فيه الإمام واحترز بذكر الشهر عما إذا ذكر زمانا مجهولا، فإن ذكر زمانا مجهولا أصالة التعليق بالتوقيت فيه كلام، فيكون توقيتا مفتوحا مجهولا، فهذه تركيب الجهالة على الجهالة، وفيها ما فيها من الغرر الذي تبطل به العقود، فالأصح البطلان. وأنا أصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما، يعني لو كان حالا وضمنه بعد شهر أو ضمنه بعد شهرين صح ذلك. وأنه يصح ضمان المؤجل حالا، لما؟ لأن هذه محض تبرع، لو ضمن مالا مؤجلا حالا صح ذلك، وفي التعجيل الخير في هذا الباب. نعم. ولأنه محض تبرع يلتزم بالتبرع، هذا فيه الإرفاق، وهذه مادة كما قلنا لإصلاح ذات البين، فهذا الخير. وهذا صح تبرعه كأصل الضمان. قيل والثاني لا للمخالفة، والصحيح الأول. قال وأنه لا يلزمه التعجيل، وأنه لا يلزمه التعجيل. يعني إذا ضمن ضمن المؤجل حالاً لا يلزمه التعجيل، كما لو التزم الأصيل التعجيل والثاني يلزمه كأصل الضمان، فعلى الأول هل يثبت الأجل في حق مقصوداً أو تبعاً؟ وجهان تظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل. إن مات الأصيل فإن جعلناه في حقه تابعاً حل عليه، يعني لو جعلناه تابعاً صار بعد الموت تواً لابد أن يسد الدين، وإلا كما لو مات المضمون على الصحيح. ويتفرع على ذلك لو قال أضمن لك المال المؤجل إلى شهرين، زيد له مال على عمرو بعد شهرين، فجاء عبيد وكفل عمرو، كفل وقال سأدفع لك المال، هنا أنا ضامن لك المال، قال على شهر وهو كان مؤجلا على شهرين. هذه تصح كالحال والمؤجل، هذه تصح كالحال والمؤجل، لأنه جعله بعد شهرين بشهر، هذا حال بالنسبة للشهرين والشهر، وهو مؤجل بالنسبة للشهر، صح ذلك. وكما قلنا لأن المادة مادة فصل النزاع، وفيها ما فيها من يعني قطع أبواب الخصوم. قال ثم قال فصل، وللمستحق مطالبة الضامن، وهذا إن شاء الله نأتي به على أساس أنه هل يضمن الضامن، ولا هل يخاطب ذمة الطالب الضامن، أم هو يخاطب ذمة الضامن والمضمون؟ المضمون عنه هذا نفصله إن شاء الله في أثناء الدرس القادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول إذا قال قائل أليس من أن يتحمل الورثة الكفالة بطريق من أن يتحمل الورثة الكفالة بطريقة الإرث، لا سيما إذا كان الوارث ضعيف أو لا يستطيع الأداء؟ الآن أنت فهمت غلط يا أحمد، وصارت خطأ المسألة. نحن نتكلم على موت المكفول المكفول له، نحن نتكلم على موت المكفول له، أما لو مات الكفيل انقطعت الكفالة بطلت، لو مات الكفيل بطلت الكفالة يا أحمد. الكلام على موت المكفول المكفول له حبيبي. لو قلنا أركان الكفالة زيد كفيل، عمرو مكفول، عبيد أو عمير مكفول له، كلام هنا لو مات زيد الكفيل بطلت الكفالة، فاهم؟ لو مات عبيد أو عمير المكفول وكانت الكفالة كفالة بدن انتهى بطلت الكفالة، أما لو مات المكفول له لا تبطل الكفالة لأنها تمتد للوارث.